حديث ميمونة التي وصفت غسل النبي من الجنابة. وهل تعلم ميمونة كيف كان النبي يغتسل أم لا؟ ميمونة تعلم، زوجه وعائشة زوجه، فوصف عائشة وصف عليم خبير، ووصف ميمونة رضي الله تعالى عنها وصف عليم خبير. وأريد أن أقول عائشة، ميمونة، حفصة، زينب، زوجة زينب بنت خزيمة، ماريا، صفية بنت حيي، جويرية، تسع نسوة لرسول الله، الله أحل له ذلك لغرض ما يتعلق بأمور الخارج. الصحابة متوافرون ينقلون عن النبي إذا خرج للسوق، المسجد، أي موضع، الرجال يرون هذه الأشياء ويقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وابن مسعود وبقية الصحابة رأيت رسول الله، سمعت رسول الله، قال رسول الله. إذا دخل الدار وأغلق الباب وأوصب، من الذي يخبرنا عما في داخل الدار؟ الذي يخبرنا عما في داخل الدار عائشة، حفصة، سودة، زينب، بقية الزوجات اللاتي يتحملن النور والهدي الذي ينزل على سيد الخلق. لهذا أباح الله له أكثر من أربعة، وأما نحن أربعة فقط. وأما من يستدل بقول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، مثنى يقول اثنين، وثلاثة يعني خمسة، ورباع يعني تسعة، هذا أحمق لا يعرف اللغة العربية ولم يدرسها. أنت تقول جاء القوم مثنى مثنى، القرآن نزل بلغة العرب يعني جاء القوم اثنين اثنين اثنين اثنين، ليس معنى مثنى يعني جاءوا أربعة، وإنما جاءوا على صفة وحالة اثنين اثنين اثنين، ثلاثة جاء الجيش، ثلاثة رباعة يعني ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، هذا ما تقتضيه اللغة العربية، وليس المعنى مثنى اثنين، ثلاثة خمسة، رباع أربعة تسعة. يجوز لنا أن نتزوج تسعة كما أباح الله للنبي تسعة. أين نحن من رسول الله الذي بعثه الله لهداية البشرية، الذي انقطع الوحي بموته، ونحن لسنا في العير ولا في النذير؟ أنا لا أعرف إلا بطني وأكلي وشربي ونومي وراحتي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بقوله رؤوف رحيم، رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، أباح الله تعالى له هذا الأمر. وما أباح الله تعالى لنا أن نتزوج أكثر من أربعة. وأسلم بعض الصحابة ومعه عدد من النسوة، أمره النبي أن يختار أربعة فقط ويتبع البقية. أما رسول الله فالله أباح له هذا الأمر لغرض وأمر يعلمه الله جل وعلا. أريد أن أقول ليس لأنه يريد أن يجمع نسوة، لا، وليس لأنه رجل شهواني كما يقول المستعمرون والمستشرقون والذين لم يقرأوا ولم يعلموا عن رسول الله شيء. لما؟ لأنه لو كان شهوانيا لجعل التسعة كلهن أبكار، يجعل عائشة بكر وسودة وزينب وحفصة وصفية وجويرية إلى آخره، لكن ما تزوج بكرا إلا واحدة فقط، وكل من تزوج سيد وكبيرات في السن، وما تزوجهن إلا لغرض. تزوج أم سلمة حتى يأوي أولاد أخيه من الرضاع إليه، تزوج حفصة بنت عمر حتى يجعل صلة بينه وبين وزيره عمر أبو بكر لتكون القرابة بينه وبين أبي بكر. أم حبيبة بنت أبي سفيان مات زوجها بالحبشة وأبوها العدو الأكبر اللدود للإسلام قبل أن يسلم، أيتركها في هناك ويأخذها أبو سفيان قبل أن يسلم ويعذبها وترتد؟ فبعث إلى ملك الحبشة يخطب أم حبيبة فخطبها وساق المهر النجاشي وصنع طعام للصحابة ونقلت إلى رسول الله. وسمع أبوها أبو سفيان وهو في مكة عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع أبو سفيان قال ذلك الفعل الذي لا يجزع عنه، يعني رضي بالذي حصل. صفية بنت نبي قرب النبي بينه وبين نبي الله هارون، وهكذا بقية النساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ميمونة هذه فهي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية سنة 7 من الهجرة، تزوجها وهو حلال، ودخل عليها بسرج، وسرج موضع قريب من مكة، أراد أن يدخل عليها في مكة في عام الاتفاقية والموادعة، فأبى قريش وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقام بمكة 3 أيام أمهلوني في دون أيام، أنا أريد أن أبني يعني أدخل على زوجي ميمونة بنت الحارث وأولي لكم يا قريش أعمل لكم وليمة. قالوا لا، أخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك، ما دخل الإيمان في قلوبهم. فأتى إلى سرج وبنى، يعني دخل على ميمونة بسرج في أي سنة؟ السنة 7 من الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وشاء الله تعالى أن تموت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالموضع الذي بنى بها رسول الله، ووضع قبرها في سرج رضي الله تعالى عنها وأرضاها. متى كان ذلك؟ كان ذلك في عام القضية. ما معنى عام القضية؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قاضى قريش، اتفق مع قريش، خرج يريد العمرة، وصل إلى إلى إلى السناسي الحديبية منعوه، ماذا؟ محرم، معه البدن، الهدايا، معه 1500 رجل. وصل إلى مكة، ما بينه وبين مكة إلا رمية حجر، قالوا ما دخل، ما دخل، الله أمره بذلك. اتفق مع قريش على أنه يعود العام القادم، اتفاقية معلومة مشهورة،